يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أخذ عمرة وأراد أن يأخذ أخرى لأحد والديه، هل يحرم من أدنى الحل أو من الميقات؟ من أراد العمرة وهو داخل الحرم يخرج للحل، إلى أدنى الحل أو إلى أقصى، المهم أنه ما يحرم من الحرم، من داخل الحرم، وإنما يخرج عن الحرم من أي جهة من الجهات ويحرم، وله بلازم يروح للميقات. لما أرادت عائشة أن تأخذ عمرة، النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها من التنعيم ولم يرجعها إلى الميقات. نعم.